محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الليلة درسنا هو سلسلة مازلنا نتابع سلسلة الدروس اللي نعلق فيها على ما تيسر من أحاديث الأربعين النووية، والدرس الآن تحت عنوان معناها تحت رقم 25 طيب إن شاء الله نفتح لك المجال إن شاء الله. والليلة مع الحديث السابع كما ذكرت البارح، لأن البارح فعلا بدأناها كذلك على قبل لا تمينا الأحاديث أقراني من انتهى الوقت، والليلة نحاول إن شاء الله نركز ما أمكن ونتم من وراء الليلة نشوف صلاة المغرب، لأن هذا التأخير يؤدي للناس في اللي جاي من بعيد ويشق عليه هذا التأخير إلى وقت الصلاة معناها الساعة العشرة. البارح ما انتهينا معه العشرة، وهذا الشق على بعض الناس باختيار ننبه الحاضرين اللي يجوا لا متوخرين على انهم يتموا يفور الوقت، ياك ذاك السهل علي ما استطعت يجي انا اللي يفور الوقت ان شاء الله. طيب الاستشكال، لعبي استشكال الدرس البارح، تفضل يا اخي. سؤال وارد. قلنا البارحة للمصلحات ونذكروا بها الليلة على مجال بعضها العلم ان حد يختار يصلح مولانا قلبه، وهذا واجب علينا كاملين كنا يلود الطريقة يصلح مولانا بها قلبه، لما اصلح قلوبنا بالطاعات ويسر لنا فعل الطاعات وتقبل منا الطاعات وتجاوز عن كل السيئات انك مجيب الدعوات. اهم مصلحات القلب عدة مسائل وعدوناها البارح، والليلة نذكر بعض منها ان شاء الله. واحدة منها سؤال الله تعالى، ما ان من اول مصلحات القلب هو طلب الله تعالى، اللهم اصلح قلوبنا، مصلحات كاملة اشبه الله يا ربي. الاسباب الاخرى اكل الحلال، حد يوكل الله شحلال متأكد منه وشراب وعود حلال ويرى عندي شي كامل متخرمز ما وصاله، لأن الجوه ما يوصل لحرام ما عصم ولا ولا يوصل لحلال ما أعطى الله فرف، ما يجي يطلع حلال ما يسر له مولانا الطاعة، ولا يجي لحرام ما تيسر في المعصية. ولذلك أقل الناس طاعة أقلهم أكل للحلال، ما تشوفوا إنسان مركمولة ماله ما هو حلال وتشوفوا قانتنا ماء الليل، ولا تشوفوا كثير الاستغفار، ولا تشوفوا صلى في مجالس الخير، ما حد ما فات صفار وكيل وشرابه قاس عليه قال يتوجه الخير، ولا عدلوا مرة ومرتين أغمى وليدوا. إذا سأل الله تعالى أكل الحلال وشراب الحال ما هي محتاجة، وحتى الباس الحلال وياكام حتى يعود مع عائلك حلال، يعود مع عائلك مسروقين والله معهم لك يدخل منهم تدخل منهم ويجا لكن أثر على عبادتك. المسألة الثالثة قلت الوكيل وقلت الشراب، أنا قال ما يمثل بطنه ما ضاعت خمامه، وذلك الحمار أن يشبع ينهج يمشي لود الحمير، سام ما يمثل بطنه ما خسرت خمامه. قلة الامتلاء من الطعام من موجبات صلاح القلب. المسألة الأخرى هي قراءة القرآن وتدبره، اللي يسأل عنها أخونا هذا قال هو أنا قلت البارح أنه يتدبر كلامه، لأن قال العدل قال القرآن ما يعرف تفسير ياسر منه، قال ما يعرفه هو شي ياسر، إذا يعرف منه تفسير الله يا وحده والله أنت يتدبرها. والمسائل الأخرى يعود يسأل الله تعالى بعظمة القرآن أنه يشفي قلبه يصله شي ما يعرفه ما يعرف. المسألة الأخرى هو التضرع المولانا، حد يعود آخر الليل هو يسأل مولانا مغفرة الذنوب والتجاوز عن المعاصي، تضرع المولانا وقت الصحراء عقاب الليل ما كيفتوش. المسألة الأخرى يصحبها الخير، يصحبها الخير، صحبة الخير تداوي القلوب وصحبة الشر تؤدي للنار. يوم القيامة الإنسان يعود يعذب يقول يماله قالوا بك اللي كنت مصاحب فلان ما هو نافع، ويوم يعض الظالم على يديه يعض يعض على صبعه الندب يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. معناها يا الله لمصابع اثمن زر الانبياء واثمن اصحاب الله الانبياء واتباع الانبياء. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. معناها يا الله لمصابع قبيل عاد ما عنده صديق فلان. صحبة الاشرار سبب لدخول النار. لا تصحب الاشرار فر خابلك تعصي مولانا وحدك. بتجيل مولانا عندك صاحب لكليانك مخزي. صحبة الاشرار ما يجي منها مهولا. حتى وترين تعرف ان الباصاج تكثري ثم ما هي طيبة. اذا اتفتك طاعت الباصاك قول لي رب الهوطة. لا تتعرفوا معاهم بهم اللي غرر. غرر في الدنيا. واذا جاء عم اللي تمنست معاهم. خلق عكسداه وخلق عومك بعومهم. وتخلطوا في اقبر مثل اصغين. لا تلومن الا نفسك. الاشرار ما يتافهم بالدين. انا قال كيف يقولون. كذلك زيارة الموتى. تبحد مرة يخصص من وقت وقيس الموتى. اللي فيهم اشكال. فيهم اللي يسقر منك. وفيهم اللي عصرك. وفيهم اللي يكبر منك. وفيهم اللي يصح منك انفس. وفيهم اللي والخيمة كبيرة. وفيهم اللي كان بطرون. وفيهم اللي كان مسؤول في الدولة. شوف لك شكلك راعي. وانت على خلقهم قطعا. يا كان لا في داوي قلبك يحرك من داخل الخوف. اجاب الليل الدنيا للمجمع. وبالتالي صعبة. كذلك من مصلحات الاقتاك والمال يتم حد يقيس الطب. ويدخل على المرضى. هذا معدل وعملي. هذا عينه مقلوع. هذا مقطوع قرار. هذا ينين ما هو شاد راحة النوم دقيق. هذا مخلوق البارح ما يرقد ويامس ما يرقد. هذا مخلوق عاد من الطارح يشبه اعوامه. هذا مناد فيه مرض لا يعالج. هذا مريض ما قعدوا. اياك تتذكر نعمة مولانا عليك. شوف الحاكم مولانا عنك من البلاء. شوف عند مولانا من مقص زينات الشر. تنشوف الناس اللي ما صرف مولانا عنهم العافية. اياك تعرف قيمة العافية. صلى الله العافية والسلام. شوف احدين خابط فيهم سيارة اياك انت تمشي بالشوق. وهكذا. اذا هذه مصلحات القلب. حتى ما وضع عليها. يقرأ القرآن يتدبر يستغفر الله يتضرع المولانا في السحر يصحب الخير يزور الموتى يحدد. هذه الأمور تصلح القلب إلا ما يلازم هرقاش ما أفضل القلب وطلاله شيء مفهوم. طيب إذا ندخل في درسنا الليلة إن شاء الله. والدرس الليلة كما قال الإخوة هو الدرس 25 من سلسلة التعليق على 40 النووي. الله المستعان. حديثنا هذا كنا نتكلم عليه البارح ويبدو اني قاعد له حرنان عليه معيني في الكفاية. ايه الهواتف يقفوها. حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. حديث النعمان بن بشير ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما. امور مشتبهات لا يعلمهم ان كثير من الناس. قال بعض العلماء انه فيه رواية غريبة. فهم معي. ان رجاش ان انت تختار تعرف يا كانوا متقي خايف من مولانا. ما رتنك دينك سالك اللي يسلك منك حق الله وحق العباد. لا يسلم دين الإنسان وإيمان ما هو يسلك له سرين. والمتعلق بحق الله تعالى والمتعلق بحق المخلوق. هذا مقبول ناس. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ذاك حق الله معنى يسلك دينه. تعرف الاستبراء يقولها الفقهاء. درجاج ينعود عقب للدش. ذاك اللي عدل يقصر عنه النجاسة ويقلع عنه ذاك اللي يقعلق به من البول الغائط اللي هو النجاسة ينقالوا الاستبراء. وهو انك حتى بعد بريء ماتلا لا اسكت شي من ذا ما يرضي مولانا. استبراء لدينه معنى يسلك دينه ذاك حق الله. وعرضه ذاك حق المخالق. معناها تعود المخالق ما هم شقرين لك شي في دينك. ويعود رب العالمين جل وعلا حقوق اللي قال لك كامل تحدده. عند من يتحدده تقطر في المبدية فقد سلم لك دينك. لحد هذا الذين ما فاتوا سلكوا ما زال دينك ما وسلك. والله دينك سلك يا غير عرضك. حق الله سلك يا غير حق المخلوق انت والد. هذه يدل على انهم خطورة. وقلت لكم درس ماضي لان لقى شير مولانا تارك الله الحرام ما يسلك. لا بد من تترك شمل المبديات ما بيك انهم حرام. يا الله خايفهم لا يجروك اللي حرام. يعني يعلم الله انك حتى تترك المبديه اللي حرام وتترك اللي متوليتها هذا معناها ان شهاده لكنك هارب فعلا عن الحرام. حتى ما يرضي مولانا هارب عنه. حتى تدير دور الحيط والحيط المتولي. يقول هو قال الحلال بين والحرام بين هذا متفاصلين. جاب شيء ثاني بيناتهم من قال له مشتبهات شبهات. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا. عرف انك ترك الحرام وحده ما يكفي. لا بد من يعلم مولانا انك تركت الحرام الواضحة وتركت المتشابهة. شد بكل ذلك فرارا من عذاب الله. هل بداتم تفهمون هذا؟ تقول انت ترك مسائل ما ذيك انك واضح لك انهم حرام. انت الحرام قاع ما في نقل. تركت الحرام يا غير ترك الحرام وحده مولاه ما استبرا لدينه ولا عرضه. ما فسك له دينه تام ولا فسك له عرضه. يا غير ان يترك الحرام ويترك اللي مختلف فيه قاع وقايم فيه احساس هذا هو اللي عاد هارب وهرب حقيقي. عاد انما السلامة من ليلى وجارتها ان لا تمر قاع بدار على داره. ما تلقوا على الدار مشي في دارها. ما قول لا ترك دارها هي. تعز من الدار المتوليت. هذا دل عليه الحديث. طبعا طيب معنى حيود المهم عاد هارب وتوه عرض ماهي. وقد قسم العلماء المتشابهة الى هذة انواع. وفي قلت لكم انواع اخرى. يا غير مين يسكن فيكم نعود نتلب لكم حد اخرى. كان يعطي مولانا ورانا لا حديث تميم الداري مازال يتحرانا ما يتلاقي لعنا بالقطوقة. البارح ذكرت باصلو واللي لقى ما تسميته. هذا مسألة تعليق الحديث النعمان بن المسير. قسم بعض العلماء ومنهم الحافظ بن المنذر إمام زمني قال أن المشتبه أنه هي حالات. هل بينهما أمور مشتبهات إن حالات الله ثلاثة هي الأساسية. أن أي مسألة جاءت قدامك خرص يا كان أصلها حلال والله يا كان أصلها حرام والله هي قاع أصلها ما هو متفاصل. إن يعد أصل ما هو متفاصل يكون المتشابه معناها ما واضح فيها واحد من الزرورة قاع نجتها مقفولة. هل يحس هذا هو بينهما ما هي ذي ولا هي ذي. إن يعد أصل فيها حلال يا غير شكيت كان عادة حرام. كيفاش ألقى زوجته قاعدة في زره وتبيني الشك من ذا كان وطلقها والله ما طلقها من كان قد يمسها ولا ما يمسها. وكان متمسك بالأصل حلال هاي الزوجة حلال والشك فيه لا كان مرقت الرقبة ولا ما مرقت هاي هم مرقت مسألت بحالته لأنه متمسك بأصل وهو حلية المرأة والطلاق ما تتأكد منه. إذا هذا ليس متشابها لأنه متمسك بالأصل وهو الحلال حتى لا يثبت الحرمة. عكسها المسألة الأصل فيها حرام وشكيت كانها طالها الحلال هاي العنز طبعا ما قدروا كلها ما قدروا يشلق على عنز لما يوكل حمى حي تحل باش تحل بالذكاء تميت الأيالي هي ملكي والبيدة اللي ملكات فيها واحدين كفار هي ما قد تنتكل هي الأصل فيها حرام ما قد تنتكل ما هو بالذكاء والذكات ما بتعرف مولاها يقدروا تشم الكفار وذكات الكفار اللي منهم ما هو الكتاب ما هو بايع. أنا قلها أنا سكنت تنسقية كانت حرام علي ولا قدر أن أوكلها ما هو يثبتي أعلمها عادة حلال وحليتها ما قد صح ما ولا عرف زكاتها وزكاتها ما بتعرف تلمكيها إذا خلوا لي شويها ما تروحين على الأخبار لأنها كانت مقفولة ولمبدية ما كانت انفتحت. هذا أصله حرام حتى تثبت الزكاة الشرعية إذا خلوه أنه حرام حتى يثبت المبيع. ولغرة كانت عندي زوجة وحلال متمسك بالحلال ما حد يشاك في الحرمة ما قادر شيء لأنه متمسك بالأصل يتمسك بالأول كانت عندك ولكن أخر ما حد وغاية تثبت نصر إبقاء ما كان على ما كان عليه. يسمعته ولا ما يسمعته الرسول صلى الله عليه وسلم قط مرة جلاله يغلى الفراش ليال عليه تمرة والدنيا بعد ما هي شيء تمر على الفراش احكمها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوكلها من ثم تركه راح. قال الصحابة قال لهم وسيني ما أنا وكل التمر بي أنا خايف لعل تعود صدقة وأنا محرم علي أكل الصدقة. صدق ما يأكله الأنبياء. خاف أن تكون من الصدقة فتركه. به اللي ما عنده أصل تمر وتوف مزوجة وهو عنده حرمة النبوءة اللي جعلته معصوم وممنوع من يوكل الصدقة. صارت بالنسبة له ما فات استقر لها أصل جاء ما كان حاكم بيده حتى يعرف مصدرها منين. فلما كان أمرها يدور بين حلال وحرام تركها وبينهما أمور مشتبهات. يعني المردة ما عنده جهة تتك عليها. يعني كانت عنده مردة حلال وعنده مردة حرام ويبتع والشك فيها اللي يطرأ. حتى عليك بتتمسك اعرف طول اصل متمسك فيه. اذا كان حلال فالاصل يبقى على الحلية حتى يثبت الحرام. واذا كان حراما فالاصل الحوم حتى تثبت الحلية. اذا كان لا يستقر له اصل وقع انت بالنسبة لك لبردة ما يثبت ومعه ما حق متى يدك شي اتحرى هذا وبينهما امور مشتبهات. هذا تقسيم الحافظ من المنذر ومعه طائفة من اهل العلم. اتقرب لكم القاعدة لينطرقوا مع العلماء. وهل ينفع اهل الوسوسة قال الله كان متوضى ولا تم متوضين الحق وقت الصلاة. قال انا مفجرني انا مزيت على طهارة والله انتقاد وضوي. قم صلي لا تفكر. لماذا يقوم يصلي؟ بيقول لي متمسك بلوه ولو خرم زال فيه دعاية. اذا قال لك من قال لك انت تقيت عود لك يا سخور لا ترد مع الناس تقيت عود انت غضب دلب لك ما ينسول عنه ولا ابليس. انا عندي قاعدة للصل القاعدة كانت عندي ما نترسها ما هو الاجبر شيء فيها. وانا كنت اتوسك بالطهارة وياك الهامة كنت من الغزيات انا ما يصلح لي. انفروا عنك وهرب. هي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي مين قال له علمه يخيل اليهم ويخرج من مشي وكذا. قالوا لا تنصرف حتى تسمع صوت لو تجد ريحة. لا تحرق ما هو لتسمع صوت ولا تشم رائحة. يا اخي يقول له انت متمسك بالطهارة ما حدك ما فاتت بترك الناقض فالاصل هو الاصل. كنت على طهارة ابقى عليها كنت كذا ابقى عليها حتى يثبت العكس. اذا كنت الصداع لا اسرع عندك ما لك تركب من الشيء ما تعرف من جاي اثبت عنه بحديث التمرة. فهمت الكلام؟ هذا تقسيم جيد قال به بعض العلماء يلخص اهم الصورة اللي يفهم بها العلماء بينهما امور مشتبهات. بقي ايضا من الحديث حديث قال ان لو ان في جسدي مضغة عرف بعد ان القلب انه لحمة هي الروح واركيشن هي فيكم حضرك في الروح والله كاملين فيكم الروح الحمد لله. الروح من بركانها فيكم حد يعرف الروح. الانسان في شيء قال له جسم ويكون متباركين على طباء في العالم كامل متفرقين اللي على الجسم يا غير قالبتهم الروح ما عارفوني مي بعد. هذا ريسوح الدول المولانا هذا الكريدي اللي فرقان ما في حد قد يعرف. الكريدي عم يدير الملارة ويسحبه ويخلي الله يشفه مخلوق ما تروح. عندك كريدي والله إلا عندي. هذا الروح ما كان القلب قال الحديث لو ان في جسدي مضغة عرفنا بعد ان القلب انه الحن وعرفنا انه ما هو معنى هو جسم شيء حقيقي. من الحديث مضغة نشيد وكلمة مضغة تدل على المسقير. وسبحان من جعل الانسان بمضغة وخلق من مضغة. المخلوق اصله المضغة ومكينته المضغة. ولذلك يقول مولانا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من حلقة ثم من مضغة. المضغة هي من عندها تقبض كرفور الحياة. مضغة مخلقة وغير مخلقة تخلق ولا ما تخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق والعلق عبارة عن شوي متعلق بالرحمة ولاة المضغة. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الحلقة مضغة. اذا اصلنا مضغة وما عقولنا مضغة قلوبنا مضغة. شفت المطخة حي. طيب شو العلماء قالوا من قال الاحقال منين؟ احنا عرفنا ان القلب مطقة. الاحقال الصمني الاحقال والقلب ما هم معه. الاحقال وحده والقلب وحده. المجنون المجنون عنده قلب يا ما عنده اقل. عنده المسقة يا غير مقلعة من هالباترية. كل انسان عنده المسقة يا غير يبقى باترية ثم الله ما يثم ما تقدي لي. الحديث قال له ان في جسد مضغة يا غير ما قال ان منين اذا صلح صلح الجسد كله او صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهي وفي ظاهرة غريبة قال القلب وحسب القرآن وحسب اللي يفهم الحديث حاروا فيه لئمة العلماء قالوا من درى لحقل في منين. قال واحدين منهم لحقل في الراس الإنسان عاقل في راسه وعندي المريتون إذا فاهمته واحدين ترى له يمتلك رواية بطلك راسه أنا إن أنا معناها راسه وانه هو في راسه اخرهم حاس يمشي له. قالوا واحدين هي في الراس لا اعقل في الراس. قالوا واحدين لا لا اعقل في القاشوش ويدل عليه في القاشوش بيدي المتقى ويدل عليه آية انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. بعثنا ما في القبور وحصل ما في الصدور. قالوا هذا يدل على أن العقل في الجاشوش. قالوا واحدين أخرين معنا الله لا أقل في الراس لا رشره الدليل. قالوا لا تمس جاشوش ولا جاشوش لا تمسه يا غير خبطه على الراس مجرد يصطف الراس يفقد كل شيء. قالوا هذا يدل على أن المخ المخ اللي في الدماغ هو المسؤول عن رجاء عقله والقلب قدرة السميع عليه. عند منين يشعر القلب بالواية أبو شيء يتحرك ويعطي لوامر المخ ولا طباء كاملين في العالم متوافقين على أن الدماغ هو هو مركز التفكير. جميع الأطباء لو شيء لا تحكمه قالوا الإنسان يفكر المخ خلاص قالوا ليش كيف. قال أبو حنيفة آها لحقد في الراس. قال الشافعي طائفة معاه في الجاشوش ولا كله عنده أدلة. شفتوا الحديث النعمان قال ما استمد عنه قيس أشي قال شنه دليل دليل نقلي قالوا في الجاشوش شرفت قلت لكم. قالوا لا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوبه ونرسل ما قال انه متقع وهذا صفات جاءت أدلة تدل على الجاشوش في الجاشوش. وبعدين ما في القبور الحصية لا تقضوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد والخوف جاشوش ما هي الراس. قالوا شنو الدليل على ان الراس فيه المردة؟ قالوا لان اهل النار يوم القيامة يركز على رؤوسهم. ان شجرة الزقوم طعام لذيذ كالمهل تغلي في البطون شغل الحميم خذوه فاعتلوه معناها جروه واصحبوه حتى الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه. قالوا إذا الصب على الراس تدل على مركز الكفر ثم ومركز التخمان ثم هذا قالوا لهم لي نسبح. قال على اني لعاب سبح. قال على ان بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. قال لهم سبح على عربات الراس لان حتى مسبح. قال مرة الشيء يدل على ان الراس هو الفيل مرد ومرة قال ان مرد انه في الجاشوش الدليل على انه في الجاشوش. لكن قال فعما قال يوم تبنى السرائر والسرير عصرا في القلب وقال فسبح بعدين ما في القبور وحصل ما في الصدور. والكرن النار في قدام لك يعني يا قرم اللي يقول لن ترى كيف على ربك أبويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدرك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قالوا هذه يدل على أن مرد في القلب تطلع على الأفئدة وحصل ما في الصدور وتبلى السرائر ولا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال لهم شرفوا دليلكم لقيتوا فراس. قال لهم قولت مولانا لنسفع عن بالناصية. معناها دورنا حكم بناور ونحذبوه هو مطلور بناور. ناصية كاذبة خاطئة فجعل الكذبة والخطأ مركزه والراس. إن شجرة الزقوم طعام الذكر صبوه فوق راسه من عذاب الحميم. يؤخذ بالنواصي بالغيظ والأقدام. قالوا لا التركيز على النواصي ونصف عن بالناصية وصبوه فوق راسه الدل على المركز في الدماء. ولكل وجهة هو موليها. كل واحد منهم متمسك بالعروة القى لكنهم قاع متشابهات ولا يعلمهن كثير من الناس. القلب من نفسه مركز قاع محل الشيء اشكال. فيه ملاحظة اخرى. فتبارك الله احسن خالق. فتبارك الله احسن خالق. افهمت الكلام هذا؟ الحمد لله. تم قولوا تبارك الله. شوفوا. ايضا ملاحظة ملاحظة اخرى. مركز شفت عن الحديث قال عن الانسان قيمته اللي في قلبه يصلح يصلح هو كامل. حتى الخسر يجبر القلب لأعضاء. الأعضاء الخسر تجبر القلب والقلب الخسر اللي يجبر الأعضاء أيضا. خطة كلها ذا هو يملك. يمين تعصى يمرض القلب. ومن يمرض القلب تعصى أنت. وبالتالي مترابطين كلهم يعدي لوخة. ولذلك جاء في الأحاديث على أنك إن تعصي مولانا انها تعود نكتة يعود العياب الله نقطع تقريبا نقطع على قلبك كحلة وتكمل لها لين ما تتوب المولانا بالعجلة تقوم النقطة دي تكمل لها تنتشر تكمل لها تتعود ضافية ما الشيرين تعم على قلبك لين يعم لك السواد على قلبك ينقفر القلب يعود ما تذكر اتقوا الله قاع ما تذكر هي اللي قال مولانا على اهل النار كلا برانة رانة الران هو قفل تعود على القلب مات القلب يدخلوش يعود يصلى تلايات الله يسمع المواعظ يسمع التذكرة يا غلام نادي من قفل من الداخل به الذنوب طبع الله على قلوبه مات لا مات لا في علاج والعياذ بالله إذا معناها أن المعاصي تأثر على القلب تو معايا ايوه فيه ملاحظة أخرى وخطيرة للغاية شيء قالوا عن المعصية انها عندها شيء قالوا تسلسل يعني انت عدى صغيرة ذنب صغير ولا تتوب المولانا منه يعني بيتوحك بالكبيرة وين اما اللي تعدى الكبيرة ولا تتوب منها المولانا تعجب تقتل الارواح وتعجب تكفر بالله يا الله ان كل ما تبت منه يعجب ينترك شغله وقاعدة عند العلماء تقريبا ان الطاعة تجر الى الطاعة والمعصية تجر للمعصية ما تطيع مولانا طاعة من ترتك لك الطاعة دورك تزيد مثالك احضرك ذلك طعم تشحلو عثان الليلة يشقم اللي هو له حلو لعقب ما اللي يولي له يشقم مرة لان الحلاوة جر للمزيد الزيادة الشربتاي انه الله يتبرري يغربيك زين واركته وتعدله تقول له ايوه انت ما مسال براد هما جابه له يغربيك حلاوته وعدت لا ترتقع حلاوتتي الدور الرابع والخامس والسادس كلامي كمالي معصية ما تعدى المعصية ما رام قلبك على معصية اخرى فليك الخسر تجبر المعصية قلت التوبة الدليل شو قالوا لي الدليل غريب قالوا لأن الله تعالى في القرآن الكريم ذكر أن بعض الناس قتل الأنبياء قتلوا الأنبياء والعياذ بالله قال مولانا أن السبب أنهم قتلوا الأنبياء هو أنهم عصوا مولانا فلما عصوه أولمت قلوبهم وقست قلوبهم فتجرأوا على قتل الأنبياء قالوا لا يقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا ها هم يقتلون بهم اللي عصوا قالوا فلما عصوا سودت القلوب وقست قلوبهم ولنقصات القلوب اجرت على البقية ولذلك حظك ان يعصموا لا يتوب لا يحزنك ولا يوقف سيزيد ويزيد. قال يقتلون النبي بغير حق وكذا، يعني يقول ذلك بما عصوا، قالوا فدل على أن المعصية تجر إلى ما فوقها وهكذا. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ والنبوة في الحديث أنا وإن في جسد مضى معناها أن يصلح الرؤساء، دور الشعب يصلح. لأن ذكر في أثناء الكلام عن الحلال والحرام ذكر أنا وإن لكل ملك حمام، فذكر الملوك والحماية والسلطة والقهر، ثم ختم بالقلب، فمعناه أن الأسياد إذا صلحوا صلح الأتباع، وإذا فسد القادة فسد الأتباع. فهمتوا المعنى ولا ما فهمتوا؟ انه لين الشعوب يعطيها مولانا قوات سليمين يصنع. ولذلك انت مارك لين يقول لكم مارك انتكم تبكوا هذه السدارة، الناس اللي تسدر في الليل المعاصي وتعدل، وينقال ما يحركش الواحد ما وقد يحكم راسه، يعني عند من يجي بلاغ الليل في الياعة راولكم في حضرة التجول. يقول الواحد ماشي لا يشري شي من كسكس ولا العيش، يخرص عليه ثلث العشرة وعاس قاع، ولو بات فلوسها خايه من بات روي. قال له مولانا نفهم حضر التجول عن المعاصي ممنوع الحركة، شو ايه يسمع جاه بلاء فلياء ان ملوك الدنيا فارضين حمن ان ما يتحد وان الشارع ما يتخل معه ولا يخرج الى قال دولك الدنيا مسيطرة. معناها ان الناس اسمع للناس من رب الناس، وعندها اوامر ملوك الدنيا من ملك الملوك، وهذه حقيقة كونية واضحة. معناها ان مدى والله مولانا رؤساء صالحين شاهد الله يولي امورنا خيارنا ولا يولي امورنا شرارنا، عند من يتولوها الصالحين وخلاص الدنيا راهي تعدلت، تنتشر العدالة به اللي القلب السليم وده تصلح به الجوارح، فالشعب كالجوارح والرئيس كالقلب. وهذه إشارة خفية فطيل لها بعض أهل العلم من سياق الحديث، لأن الحديث غريب شال بنا في الحلال والحرام، وذكر منطقة محورا قالها المتشابه، وضرب مثالا بالملوك وحمايتهم، ثم بعد ذلك وصل إلى نهاية غريبة وهي صلاح القلوب، فدل على أن هناك ترابطا وتداخلا بين المنكورات. فهمتوا كلامه ولا ما فهمتوا؟ طيب خلاص، هذه الملاحظات اخترت اني ما نمر خلي الحديث ما نبهتكم على بعض معاني هذا الحديث وما تحته وما بقي اكثر بكثير، والعلم عند الله تعالى. تعالوا سبق نغادر الحديث، سبق نمشي عن الحديث وان شاء الله قاع ما نمشوا عنه بالخير. كلمة استبرأ لدينه وعرضه تطرح سؤال، من ذا كان لقى ما اتقى الشبهات وفعل الحرام هل تباح غيبته؟ هو قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، معناه سلك دينه وعرضه. مفهومها شنو؟ ان اللي من اطرح اقرأه قل وش لي لا في حد منكم معيب، كأنه لا حرمة للفاسق ولا للعاصي، كأن الحديث يقول احترموا من سيطر على اعدائه وقام بحق الله وحق العباد، وبينكم وبين من لا يستحي لا تستحي من لا يستحي. هل فهمتم؟ هو قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ، معناها حافظ على دينه وعرضه وصانه وخلى الناس ما تقدر تتكلم فيه. الفهم هذا من الفاسق الى ذا الشب في الناس. يا اخوتي وقولوا للناس حسنا، قولوا يا اخويا حديث النعمان قال ان اللي استبرأ لدينه وعرضه الذي ما عدى الحرام ولا عدى المشتبهات، وانت قاعد متذكر في الاحرام وبالتالي ما حافظت على دينك ولا عرضك. هذا ما هو اللي اتكنا عرضك، انت هو اللي هتكت ستر الله عنك، ما درت راسك في الزريبة من بحكاكم جلت تفهمه مولا ان حد ما اتقى مولانا واهرا وباطلا هو اللي شر راسه قلة الاحترام، واجعل المسلمين قد توكل غيبته وقد تعيبه، وهذا هو اللي يقوله ولتالي لا غيبة فيه فاسق. يقول يا بلادي ما احتاط لدينك ولا لعرضي. انا تعرف ميهاركم ميهارك حقلية عند احنا موريتاني خاسرة. انا اكون موريتاني. الا الواحد اللي يسمى المرأة يقول له فلانة هذا الزنا هذا تفوبي تقول له تقذفني. ايه. وسلمت مولانا يا اخوي انا اشهد ان لا اله الا الله. ومن جاء الي جئت موريتاني تحدى من هذا برنامج. وتقوم الدندن ولا لا يجوز عرض المسلم ولا المسلمون من سلم. يا عطيك طافية ما تقدي. واللي تقولي خاسر اللي تقولي خاسر. قال المولانا يتلى يدافع عن عائشته اشترط شروط للدفاع عن المرأة. وكيف تقى الراجل قال ان الذين يرمون المحصنات قالوا الواحد لا يقفر المرأة كاملة. يقول ان الذين يرمون المؤمنات تملى الواحد يقول انا مؤمنة وتقعد توب. قال المحصنات ما معنى المحصنات؟ معناها العزيزات الطاهرات. اما قالوا لا عادت ما هي عفيفة وتعدى الاعمال الطيبة ما هي طيبة مولانا ما قال انها هي اللي قال يرمون واشترط المحصنات وعقبها قال الغافلات المؤمنات مؤمنة وغافلة راسها ما داخل من المشاكل المواقف على الشارع قبل اللي تتلفت على سرورتها وتخرص كلوتها وتخرص لك الراجل اي ما تلات الغافلات هذه عادة المتعرضات المتلفعات الباحثات عن الهجوم هذا عملهم شو وكيف تهرجل واقف دير شارلي ودير دهاينه وبصراته وثم قبره وفاتحه يتسلسره هذا ما هو الغافلين هذا المتعمدين المتعرضين المتبرجين الوصف القرآني اللي شجر عنه مولانا ما هو فيه مين قال انت هو اللي هتكت عنك ستر الله وعرضت نفسك للقيل والقال الحديث قال من اتقى الشبهات ما انه قاعد اتقى الحرامة اتقى الحرام الواضح واتقى قاعد المشكلة من الاحكام الذي لا يتميز فيه الحلال من الحرام هذا هو اللي زرب على راسه استغرى لدينه وعرضه المفهوم شوه ان من انتهك الحرام الصرفة وانتهك المشتبه من الامور من الحلال الحرام فهذا لم يستبرئ لا دينه ولا عرضه والله ما فهمتوه ايه طيب خلاص يخفي هذا حديث حديثنا الليلة وهو الحديث السابع بسم الله الرحمن الرحيم الدرس مشي المبدأ لو حرم لا كان شوتو الحديث عن ابي رقية تميم يوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيح وفي رواية انه قراها اتمرد الدين النصيح الدين النصيح الدين النصيح يعدوا كابين في الصحابة صحابة كبير عندهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصابلوا لهلي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دافع مولانا عن عينيه ودافع عن لسانه ودافع عن قلبه ودافع عن يده ودافع عن وجهه ودافع عن علمه ودافع عنه كامل شوفوا دافع عن لسانه حلف عليه قال والنجمي إذا هوى ما ضل صاحبك الدين اللي عنده دين ما فيه ضلال عقبيات قال ان امه للدين اللي ما فيه غلو ما فيه ارحاب ولا فيه تطرف وما هوى معناها ما تجاوز الحد لا هداية صافية ما ضل صاحبك وما هوى وقال سلسانه قال وما ينطق عن الهوى ولحد يقول ما ينطق عن الهوى هو صار يقول شنه قال ان هو الا وحي يوحى ما يقولش من راسه يقول لا نلقى له مولانا هذا كاهن من مولانا يحلف النجم الى هوى ما ضل صاحبه عاد بيك والغريب انه نين عاد نفس مقامه قال صاحبك معناه هو معلم ولي ما هو متكبر ما هم العلماء المتكبرين اني شوف احد معاكم يقول لا يقول احد انه قاعد انتيشكم الله صاحبكم ولذلك عبر عن القرآن بصاحبكم تنبيها على شدة التواضع مع عظمة مقام مقامه عند الله فوق السماء وهو اذا رآه الانسان يظن انه الجميل هو صاحبه وهذا من الكمال لا يوجد في النفس عادة المخلوق اللي يعطيه مولانا يعطيه مولانا منزلة عبة تجد ولا يقمع هو صنع علو المنزلة قمة في التواضع صاحبكم دار لمولانا خلق عظيم حتى يساعدني يمدها له بايع على جيش يقول لهم مولانا عقول بايعكم ما وهو بايعكم مولانا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايدي فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اللي منكم بايع بايعني انا رب العالمين هذا كيف؟ يتكلم على علمه ويقول له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. يتكلم على انه يلي عليه لعاد قط عدى الشمل الامور في شان الانبياء انه اخطاء والله لك يقول له انا الناس راح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك شكام لتقل عليك وضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك. ايه شو يجي واحد من الكفار يقولوا هو جاء يبدو مولانا ما ارضى عنه ويبدو مكره يشي القرآن يحلف والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا تحدها ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا تحدها ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا طائل من يعدل لك لا تاريخه كامل معك من يوم اللي خلقته هو يحيطك بالعناية والرضا. ألم يجدك يتيما فأهوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى عناية بك تصحبك من نور ولدت إلى اليوم. فلذلك عندما يتكلم الصحابة قلوبهم ملئة بالتعظيم والتوقير اللي قال لهم اديروا النصيحة اديروا النصيحة اديروا قالوا لمن؟ لمن يا رسول الله؟ أمن دين النصيحة اللي كررتها؟ النصيحة لمن؟ الدار اللي نقولوها لمن؟ الصحابة شو بالجنود؟ جنود الله اللي الواحد منهم يعبر عنهم القرآن انهم اللي منهم مات جاء مولانا راضي عنه اللهم قالوا خالد واحد صحافي هذا من قد يكون تمن اشخاص شو وياك تعرفوا قيمة الاشياء حد ما عرف قيمة شيء مولا يكبروني ما يكبروا مولا يتبعوا ولا يقدم كلامه على غيره. قالوا خالد واحد قال له جابر بن عبد الله واحد من كذا الصحابي بو عبد الله صحابي وقول له جابر صحابي وقط الدايق الدايق البوء ومعول له انه فاز وطحوا الصاق بيناته قال جابر انه له يمشي فاز وان يا الله يبدل هو عبد الله يقعد في الخيام عنده قدر من الطافلات ويهنا وان جابر اللي شاب صغير هو لا يمشي في المعركة. قال عبد الله اللي هو الوالد قال انا ما قدر ابقى انا ما قدر ابقى انا ما اقدر ابقى في الخيام ولا اقدر ابقى العطافي لا تهدى يمشي كان يعطيني مولانا موت في سبيله. قال له ولد مال يا والدي يمشي الا انا قال له مال لا يمشي انا تلاوي تلاف جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم الوصفه متضايقه على القتال في سبيل الله لا حول ولا قوه الا بالله ما صابوا حلاوه الايمان وعادوا يسابقوا للقدوم على الرحمن يعتبر من الجنة ما يحاكمها ما ويموت. إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم طاح عليه القضية قال له الوالد اللي هو عبد الله قال له يا رسول الله أنا تخاصمت أنا ولي جابر ألا نجينا له يخرج في الغزو وقلت له علني أنا شيدان وفاتنا غزوة بدر وعلني ما بقيت فوتني الفرصة. قال هو علني هو ما بقيت فوت الفرصة ونبقي قدمني يا علني نعود القتال في سبيل الله ما بقيت قدمني إن ما في البراء وتنافذنا في القضية يقولنا كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجابر اللي هو الولد قال يا جابر خلي بوك عبد الله يمشي خلي بوك اعطيه الاسبقية كانوا يرزق مولانا الموت في سبيلي تصور مخلوق عاطي دم رقبت في المولانا وجاي ملك الموت لا يقبضه يا هذا ملك الموت نفى اوامر مولانا حتى هاي عاطي رقبت في المولانا من الفرعون الملك ذاك يكبر ولا جاي يتهدى يدور امه لما رباط مولا هذه وجوه الاتجاه اما مخلوق كان متمرد على مولاه وتمكن منه ملك الموت هذا القي عليه القبر هذا داخل هذا ما قبض هذا القي عليه القبر قام من هذا الناشي وتخالف الغزو واعطاه مولانا توفي وكلا شهيد ما اطلع مني في المشي إلين جاء الخبر بمناته وعلى زوجته قاموا يثبتها بوهم اللي كان عارف لهم شو الحالة كان جاي واحدين منهم قيل بعض بنات وقيل زوجته. المهم شاو منهم واحدين وشاو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله عبد الله قد توفي في هذه الغزوه وترك عيالا وكذا وكذا، ولكن اختاروا الى عاد قدم على الله وقبيله ورضي عنه اكاغيا كافر الشيء تبارك به واردا، ولا عشر مولانا ما قبل منه للي حدر ولا ما كلا ارى ان نرجزين فيه يا ام. شوف النوع من كبر الهمة وشوفوا مامونك حياة الانبياء مخلوق قاعد مع الناس ومع الاتصال به كل دقيقة يجاجوا خبر جديد من رب العالمين. اخلق واخلق واخلق واخلق البين السماء والطرام مقفو بخبر الوحي كل ساعة جاينا بأي جديد نبقى اللي موثوق به. قال لهم هو طلق عوالتكم عدلوا مولانا الشغالين اشوه. قال لهم بارتكم عبد الله عند منين مات شهيدا نداله مولانا ماتكم على الموتى استدعاه وابقفه بين يديه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مخلوق لا يتم تزيفته وهو قاعد يستجوب بخطاب رب العالمين. قال الله بعد ما يتوفى ناداه رب العالمين ووقفه بين يديه وقال له قول للي تبقي ماشي عن عياله الدار ما رضيتي انا بس الدار عم اشتبقي لنا عدنا يا ربي داير منك مسألتين. اسمعوا اسمعوا للمخلوق اللي جاء مولانا اسمعوا للي يطلب. قال عنده مسألتين. قال له شو هو علام الغيوب وده يتكلم عن رب العالمين وده مخبر بالاخبار ما هو ولي ولا هو صالح ولا هو رجال الجهود اللي توصل له. لا هذا خاتم الانبياء ما ينطق عن الهوى لماذا انت تثبت عنه عادي نحلف عليه عاد يقين. قال له اختار قال له ندعو عندك يا ربي مسألتين. قال له شهم حدا قال له تردني للدنيا ما راح خلياك اني نكتر فيك لكان نجبر الموت في سبيلك مرات ومرات مالي مال من الموت في سبيلك لشدة الحلاوة اللي جبرت عند لقائي ندعو نرجع للدنيا ونكتر ونرجع له ونكتر وانت من لا نكتر. ولذلك جاء في الحديث ما من ميت يموت يتمنى العودة للدنيا لشدة ما يلقى من سكرات الموت إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يعود فيقتل ويعود فيقتل لشدة الحلاوة التي رآها عند الموت في سبيله. من باب الحلاوة يعود يتمنى الموت بعد الموت. الناس أخرى تموت ما لا تقدر ترجع بحلم مرارة الموت إلا الشهداء. قال هو المسألة الأخرى قال المسألة الأخرى علم يجيل الناس ونتخاط معاهم اهل الدنيا ونقول لهم للي شبعت عندك اياك ما يبقى حد من عيالي ولا حد من معارف ولا حد من قد شفت ما دفعوا كامل يسابقوا للموت في سبيلك حتى ينالوا ما نتوان. قالوا شوف رجوعك للدنيا انا جبت اكتبت السابق لزال حد في التقبط وما تلاقش انقبلت الدنيا ما عندهم يقادة. وبالنسبة للخبر اللي الدول يوصل يهنة ولانا توصلوا عنك خبر دور يوصل والسيد ما ردك بيقول له حرام على قريتي اهلكناها انهم لا يرجعوا حرام ما تصح استثناءك يطحقت في التاريخ وانقفلت. وبالنسبة للخبر اللي الدول خبر الناس اللي تدفع شيئا كاملة جابها مولانا قالوا في آيتين واحدة منهم قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أنا يا الله لمصابر الناس اللي في الدنيا علمت بي اللي اجبرت من غفران مولانا ولكرامي عدل جابت السورة ياسين وقول الله تعالى المتكرر في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله جابها مولانا دفاعين واحدة منهم قال ان لقاه انكتر في سبيل الله لا تعتقد انه مات رولك حي دار اللي يتحدون داره برنامج ثاني. لا تعتقدها ولا تقولها. لا تقولها ولا تقول لمن يقتل. ولا تعتقدها ولا تحسبن. فحجر على القلب بأن لا يعتقده. وحجر على اللسان بأن لا يقوله. إياك عود مغفور للباب. أن حد كامل لقي الله ميتا في سبيله. لا تحتسب أنه مات. يقال انتقل من داره إلى دار. وهي بمصالح القرآن سورة آل عمران. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربك يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستمتوا ولا ما يستمتوا؟ عن أبي رقية تميم بن أوس الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبعض الإخوة يشير لي بأن الوقت قد انتهى قد انتهى. هنا نقول لكم الله كلمتين إلى ثلاثة عن تميم إياكنا نمشوا عن ترجمته ما نمطول فيها إلى حديثه الذي رواه وهو حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. تميم الداري قالوا هذا المخلوق كان ياكل وينام من الليل إلا قليلا كان معروف بقيام الليل ونخاف ليلة قد قلب نعاس ورقدني نصبح ما قام الليل انه عاقب نفسه بقيام سنة لم ينم فيها الا هنا قط ليلة واحدة القدمين طلع الفجر ما قام الليل عاقب نفسه بسنة كاملة انه ما يرقد ما هو بغلبة النعاس ان دين فاسبع بياه اللي ترقد عن قيام الليل عاقبها بسنة ما يرقد ما هو يغلب النعاس. هذا تميم ومنتها يا رقية ولا يجبر من الشاسر ما هو يقف له وعاد يكن بها إن قالوا أبي رقية. هذا معروف بأبي رقية منتو وهي العنده من العيال خارج من الصالحين اللي ما رزق ولدا وخارج اللي رزق بنتا ولم يرزق ذكورا وخارج اللي رزق ذكورا وخارج اللي رزق أولادا وماتوا قبل قدومه على ربه وخارج من الأنبياء اللي جبر الله طافلات كيلو لوط عليه السلام مات ما عنده ما هو الطافلات مات ما رسو ومرسل ما عشر ولا دوسة اللي بدوره الله طافلاته الله بين أخرين أولادهم قاع يجد تمرد منهم السكة ولا فيهم واحد يتوه كتاب الله ما فيهم واحد عاطيه انه قرر يهديه مولا ولا فيهم واحد يجد يقرأ عليه آيات ولا فيهم واحد يجد يسأله عند الموت عن حكمه ما فيهم واحد يجد يسند عليه حكم لا رزية في الدنيا وخزي يوم القيامة بلى أولاد يتزاروا معاه يتزاروا ويأكلوا ويشربوا ورب يشم الأجسام الماء فيها ذكر ولا فكر يدفع الدول الدنيا وتعصير الدنيا. هذا الصحابي اللي هو تميم بن أوس الداري عنده غرائب وعشائر. يكفيكم ان عمر بن الخطاب ذات مره تمونين قامت لهم حريقه ما لا تمونين طل سترهم حريقه عراق ذات بعيده من حاشيه المدينه تخلى عليها عمر بن الخطاب تخلى على تميم الدار قال يا تميم الدار قوم عمر ايش مالك هو اللي قاعد يفهم ان هذا جبريل وعنده فطنه غريبه قال يا تميم الدار قيسك النار واطفي عنا اطفي عنك النار يا نبت هنا عرف المعاسم عليها ميور المؤمنين عمر انه لا يجيس النار قالوا قيم لا يفتها وعاد الله يحوش شبيدي الله متلقيها وطول يحوشها لكن يقضي وذيك الامور يديره فيديه ويبالغها على الهي وينطحها بوجهه وهي هاربة عنه راجعة ان نطفات بكاملة ماذا مريض انا وفاطر ان الراجعة ما هو علمه وقمص على الرواية ولا تريد حرش وقد ما يختار الله عليك الكرامة وذيك الامور يعرف انه هذا امير المؤمنين عمر وانه راضي عنا الكرمه وانه منزلته عظيمه وانه لا بد من عدل قالوا انا افدها وقدر الصبي عليهم قالوا عادي حوشها لكان لا شمل يحطبته يفدها بايديه ويزرقها على الهي ويدفر عماش لكن البومب لا يطفي على الهي ان هي راسعه كامل هذا معروف حتى من الدين كان كثير قيام الليل تعيشوا خالق ليله صلى العشاء وتم لغاشم الصراط لين الحد تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. ان النار مين تدعي عياب الله تشجر عليه وشيء المخلوق داخله عياب الله يتعجى وجهه به ولم النار يورم وعشار من الدل ينشر يا المخلوق بيتذروا وقل يا المعنى اذن المخلوق طار له القاديك الليلين اذن مؤذن الفجري نار شاقع ان مرة تم يغرم بصورات انه هو حسب الذين اجترحوا السجئات معناها الناس اللي تعدى المعاصي انت عليهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات نهي جاد بين مدة تعصين ومدة طيعن قال من المخلوق بيجي التفكير من يغعم الله باسم الحال لا يصلح جاء بات يتخمى من انطلع الفجر كان بعض ايات القرآن اتطير نومه وحيشبكم انه سابق الاسلام كان نصراني كان منصار لا كان مشرك ولا كان من المشركين العرب هو كان نصراني وكان عنده دار وقيل ان هذه الدار انها مشتقة من الدير مكان عبادته للدير معناها الديارة البليدة اللي يعبد فيها النصارى انه كان عنده بليدة ينقطع فيها يعبد على دين النصارى تم انصاف والله مع النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة تبوك غزوة التالية لان يتقابل معه ومجموعة معه وعرض عليهم الاسلام مخلوق طاق بشهد ولا اله الا الله وان محمد رسول الله وقام من الدين فيه من حر بشكل رهيب قيام ليل وصيام نهار وعبادة غريبة واستقامة على دين مولانا اللهم ارزقنا الاستقامة على ما يرضي والعمل منه وعنده قضية الجساسة التي تدم الدجالة وتتجسس لحر الجساسة دوي الدعايدة وقصته معروفة في الحديث اخترت ننبه على النقاط يا فعل ليلة غدا ان شاء الله نفتح صفحة الدين النصيحة ما هو الدين وما هي النصيحة وما معنى لله وما معنى لكتابه وما معنى لرسوله وما معنى لأئمة المسلمين وما معنى لعامتهم وهل هذا الحديث يتوافق مع آتاكم يعلمكم دينكم كان عندنا الدين أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان أخبرني عن الساعة وقال فعقابها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الدين معنى ما إنشان الدين النصيحة له ما في جعل إخبار بالإسلام ولا بالإيمان ولا بالإحسان ولا بقيام الساعة ومع ذلك قال إن الدين أين الدين هناك وأين الدين هنا وانتهى الدرس صفر الله صفر الله صفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك انت كما بنيت على نفسك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك أسألك اللهم بجميع صفاتك أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا بل إلا غفر تجاوز تعاون بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا رب لا تترك لنا بل إلا غفر يا رب لا تترك لنا ينبل إلا غفر يا رب لا تترك لنا ينبل إلا غفر وتجاوز تعاون بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وأسرنا وموتانا والمسلمين والمجاعين يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا والراحة يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجته يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة ولا مرضا إلا شفيت يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم اجعلنا من جميع العلل اللهم اجعلنا دائما ابدا من جميع العلل اللهم اجعلنا من جميع العلل اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا اللهم حقنا على نبيك وثبت اللهم حقنا على نبيك وثبت اللهم حقنا على نبيك وثبت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت قنا اللهم سر ما غضيت اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين ان الحق حقا وشغل اتباعه وان الباطل باطل وشغل اتباعه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم. اللهم ارضى عنا لداخل اخبار الذي لا سخط بعده. اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم اعذ لنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اعذ لنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اعذ لنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعذنا ولا تدع علينا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم قل لنا ولا تفر علينا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح جميع شؤوننا. اللهم اصلح جميع شؤوننا. اللهم اجعل دعاءنا يواد. اللهم اجعل دعاءنا يواد. اللهم اجعل دعاءنا يواد. سعينا مشكورا. عملنا مبروءه. رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام والايمان والاحسان. ومن اماته منا فلقيها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. احسن ختامنا يا رب. اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. اللهم اجعل موتنا كنومنا.